بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين متبعا بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ إن شاء الله الجلسة الثالثة من جلسات التعليق على مقصورة ابن دريد. قال رحمه الله تعالى: إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى. أخذنا هذه القصة بالأمس. وخامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى. وخامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى. خامرته معناه خالطته، ومادة الخاء والميم والراء في كلام العربي ترجع إلى التغطية والمخالطة. فمن التغطية الخمر لأنها تغطي العقل، والخمور والخمار لأنها تغطى أيضا بها كذلك وطابها. وكلما خامر العقل خالطها أو غطاها فهو خمر. خامرت أي خالطت نفس أبي الجبر الجوى، الجوى المرض الباطن، حتى حواه الحتف، الحتف الموت، في من قد حوى، حتى جمعه إليه الموت في من جمعه إليه. وأبو الجبر هو أبو الجبر بن عمرو الكندي، وكان ملكا، فثار عليه قوم من أهل اليمن فخلعوه وملكوا غيره، فخرج إلى كسرى يستمده على قومه ليعيد ملكه، فأمده كسرى ب4000 جندي، وخرجوا معه. فلما كانوا في الطريق بدا لهم أن الرجل لا يصلح للإمارة، كرهوا معاملته فسموه، جعلوا له السم في الطعام. ثم مرض مرضا شديدا ورجعوا عنه، ويقال إنهم أرسل إلى الحارث بن كلدة وهو طبيب العرب فداواه حتى شفي من ذلك. والمهم أنه تاق إلى الملك وخرج يطلبه وساق الجيوش، ولكن لم يكتب له ذلك الأمر. فهو هنا يتكلم عن نماذج في التاريخ، بعضها أراد الملك فلم يكتب له، وذكر منها امرأة القيس بن حجر الكندي الشاعر مشهور أشهر شعراء الجاهليين، هو الذي ذكرنا أمس قصته، وقلنا إنه خرج يطلب ثأر أبيه فسم بحلة مسمومة أرسلها له قيصر بعد أن وشى به واش إليه ومات بأنقرة، ذكرنا ذلك. أيضا أبو الجبر نفس الشيء، وقع له مثل ما وقع لابن قيس. وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الردى حذار إشمات العدا. ابن الأشج هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس. عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس كان الحجاج ابن يوسف واليا لبني أمية على جهة العراق وما والاها من أرض خراسان وفارس، وولى ابن الأشعث على سجستان، فاختلف معه وخرج عليه. خرج ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف وجاء إلى العراق، جاء إلى البصرة، وتابعه كثير من الناس منهم بعض الفقهاء، منهم عامر بن شراحيل الشعبي المشهور بالشعبي، وسعيد بن جبير، وعدد من الفقهاء ومن أهل الفضل خرجوا معه ضد الحجاج بن يوسف، لأن الحجاج كان معروفا بالعسف وظلم. وقاتل الحجاج، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تنكسر شوكة ابن الأشعث وأن ينهزم جيشه على يد الحجاج، ففر إلى ملك الروم وأقام عنده حتى كاتبه الحجاج على شروط، منها أن يدفع إليه عبد الرحمن بن الأشعث، وبعثه إليه. فيقال كما يقول بعض كتب الأدب أنه لما كان بالطريق ألقى بنفسه من شاهق ليموت حتى لا يشمت به بين يدي الحجاج. هذا معنى قوله وابن الأشج القيل. وابن الأشج القيل ساق، القيل هو من دون الملك، القائد الذي ليس ملكا. ساق نفسه إلى غدا أي الهلاك، المراد هنا الموت. والردى في كلام العربي يطلق على الموت، ويطلق على الافتضاح وعلى ضد الهدى. لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وتهلك. حذار إشمات العداء أي خوفا منه من أن يشمت به الأعداء. والشماتة هي إظهار الفرح بالمصيبة، أن يظهر الإنسان الفرح بمصيبة غيره، هذا يسمى بالشماتة، ليس من أخلاق المسلمين. المسلمون ليس من أخلاقهم فرحوا بشماتة، فرحوا بالمصائب التي تصيب بعض المسلمين. المسلم إذا أصابته مصيبة فلا ينبغي أن يشمت به. العداء بالكسر والضم العدو. فهو هنا يريد أن يقول إن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي خرج على إمارة الحجاج بن يوسف ونازعه السلطة، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى لا يكتب له ذلك. وفتنة بن الأشعث من الفتوح العظيمة التي فتقت على بني أمية في ملكي، على عبد الملك بن مروان في ملكي، ولم يزالوا يتتبعون بعد ذلك من كانوا مع ابن الأشعث حتى قتل الحجاج سعيد بن جبير، فلم يبق بعده إلا بضعة ليال، لأنه يقال إنه قال اللهم لا تسلط على أحد بعدي. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء سعيد بن جبير وهو رجل من الصالحين، وهكذا ولا نزكي على الله أحد، لكن حلوة الأمة شهدت له بالصلاح. فدعا على الحجاج فمات الحجاج كما هو معروف. واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتضى. الوضاح هو جريمة الأبرش بن مالك بن بهم بن دوس بن الأزد بن سبع بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ملك من ملوك اليمن. ولقب الوضاح لأنه كان أبرص، والوضح في كلام العرب البياض، لقى البياض، فكانوا يقولون له الوضاح. كان ملكا مستبدا في العرب، وقتل والد الزباء وهي امرأة معروفة ملكة من ملوك العرب. نعم، هذا قبل الإسلام بكثير جدا. فأرادت الزباء وهي ملكة أيضا أن تنتقم منها، فأرسلت إليه بخطبة تخطبه، وكانت امرأة عزيزة ملكة كريمة جميلة معروفة، وهي ملكة أيضا. فاستشار أصحابه في ذلك، فأشاروا إليه بأن هذا هو الرأي، قال له أن تجمع ملكك إلى ملكها فهذا والله هو الرأي وهو الفوز العظيم. وأشار إليه صاحب له يقال له قصير بن سعد، قال أي نعم، قال له ليس هذا بالرأي، إنما تريد أن تنتقم منك. فعطاه وذهب إليها، فلما جاءها قتلت، لأنه قتل أباها كما أمر. واخترم الوضاح من دون التي أملها وهي الزباء سيف الحمام، الحمام ذكر عنه الموت المنتضى المسلول، وقد سما قبلي يزيد طالبا شأو العلا فما وها ولا ونا. يزيد بن المهلب بن أبي صفرة أيضا هو من الفتوق التي انفتحت على بني أمية في دولتهم، خرج على بني أمية ودعا لنفسه بالعراق، ودعا أنه على هدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خرج معه كثير من الناس، ثم قاتله بنو أمية حتى ظفروا به وقتلوه. وكان قد خرج، كان قد سجنه عمر بن عبد العزيز، فهرب من السجن في مرض عمر رحمه الله تعالى، ثم خرج في عهد يزيد بن عبد الملك وهو الذي جاء بعد عمر بن عبد العزيز. طبعا لم يكن من صالح أمراء دولة بني أمية كما قال لسان بن الخطيب، ثم تولى بعده يعني عمر بن عبد العزيز يزيد وبون ما بينهم شديد، بينه وبين عمر بن عبد العزيز بون شديد بينهم، بلا مسافة بعيدة في العدل والتقى، لا يقبل النصح ولا الملامة ولا يغرق من هوى سلامة. وقد سمع قبل يزيد بن المهذب بن أبي صفرة طالبا شأو العلا أي غاية العلا، طالبا خلافا، فما وهى ما ضعف، الوهى الضعف، ووهي الشيء ضعف وانشق. قال تعالى انشقت السماء فهي يومئذ واهية، ولا ونا، الونا الفتور لم يفتر. فاعترض الدون التي رام وقد جد به الجد اللهيم الأوربة، اعترضت دون الذي رام أي دون الحصول على الذي رامه أي قصده وهو خلافة المسلمين، وقد جد به الجد أي الاجتهاد، اعترضت دونه اللهيم. اللهيم والأوربة معا اسمان من أسماء الداهية، الداهية المصيبة العظيمة تصيب الرجل ويقال لها اللهيم، ولعل اشتقاقها من الالتهام لأنها كانها تأكل الإنسان. والأوربة أيضا من أسماء الداهية كذلك، معناه لم يصل إلى غايته، فاعترضته دون غايته التي رامها، وقد جد به الجد أي جملة اعتراضية، والجد بالكسر ضد الهزل، وأما الجد بالفتح اللهيم، اللهيم بالضم هي من أسماء الداهية، والورباء كذلك من أسماء الداهية. الجد بالكسر قلنا هو الاجتهاد وضد الهزل، هزل اللعب، والجد بالفتح اسم لوالد الأب، جد والد الأب، ويطلق أيضا على الحوض، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع من كان محظوظا حظه من الله سبحانه وتعالى، الحظ لا ينفع مع قدر الله. الجد يقال للحظ والبخت، و الجد أيضا الجلال والعظمة، وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالى جلال ربنا وعظمة ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: قطع وحظ وجلال جد وضد هزل، واجتهاد جد، والبئر والشخص العظيم جد، وسنوات القحط والأجداد في نسب جد فشا وجده، وذو البلا خلافه ذو الجدة، وشاطئ النهر يسمى جدة، والخط للمعزول الكتاب. هل أنا بدع؟ أي هل أنا أول؟ البدع الأول. قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا لست أول رسول، بدع الشيء أول. هل أنا أول عرانين عرى؟ العرانين جمع عرنين، هو في الأصل الأنف، يطلق على مقدمة الشيء من حيث معناه. هل أنا أول رجل شأنه أن يكون مقدما على الناس؟ هو مقدم كتقدم الأنف، والإنسان أشرفه وجهه ومحل الشموخ من وجهه أنفه، فهذا يكنى به عن من كان أنفا لأنه مقدم. من عرانين علم جاء الجور وظلم والعدول عن الحق، وأصل الجور عدم الاستداء بالحق أو العدول عن الحق، والانحراف عن الطريق السوي، وعلى الله قصد السبيل ومنها جار، ما هو منحرف عن الطريق. جار عليه أي ظلمه صرف الزمان، تقلب الزمان، واعتدى عليه، الاعتداء مجاوزة الحد، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. فإن أنالتني المقادير الذي أكيده لم آل برأب الثأ، إذا أنالتني أعطتني المقادير القدر الذي أكيده، أنا ما أدبره وأريد أن أفعله من المكائد، لم آل لم أقصر في رأب الثأ. الرأب الإصلاح، رأب الشيء أصلحه، والثأ الخلل، لم أقصر في رأب في سد وإصلاح الخلل. فقد سمع عمرو إلى أوتاره فاحتط منها كل عالي المستمع. سمع معناه ارتفع عمرو إلى أوتاره جمع وتر وهو طلب الثأر، فاحتط أنزل منها كل عالي المستمع، أنزل منها كل ما كان عاليا، المستمع هو مفعل من السمو وهو الارتفاع. عمرو المراد به هنا هو عمرو بن ربيعة بن نصر، وهو عمرو ذو الطاق معروف. كان أبوه ربيعة بن نصر نديما بجريمة الأبرش، فأحب أخته وعلم أنه لن يزوجه إياها، فسقاه خمرا وخطبها إليه فزوجه إياها وهو سكران، فبات عروسا بها. فلما أصبح دخلت عليه أو رآها وهي عروس، فقال: حدثيني وأنت غير كذوب، أبي حر زنيت أم بهجيني أم بعبد، وأنت أهل لعبد أم بدون، وأنت أهل لدوني. فلما سمع ذلك ربيعة علم أنه لم يجو من سطوة الملك فبر، فحملت وولدت غلاما اسمه عمرو بن ربيعة بن نصر، وكان الملك لا يولد له، فرباه وأحسن تربيته وأصبح متبنيا له. ثم إن الغلام فقد فقد الغلام ولم يعلم له خبر. وبعد ذلك بسنين وجده رجال فجاءوا به فعرف فأكرمهم الملك. ولما جاء إلى أمه وأرادت أن تلبسه الطوق الذي كان يوضع أصلا في عنقه إذا به قد كبر وكبر أيضا، فلم يعود الطوق يمكن أن يجعله في عنقه، فقالت شب عمرو عن الطوق، فأصبحت مثلا من أمثال العرب، شب عمرو عن الطوق، أي لم يعد هذا الطوق على مقدار عمرو، فصارت مثلا للناس. ثم إن جريمة الأبرص كما ذكرنا خاطبته زباء مكيدة به وقتلته، فتولى الملك من بعده ابن أخته هذا عمرو بن ربيعة بن نصر. فلما تولى الملك جاءه رجل يقال له قصير أو قصير، الناس يختلفون بضبطه، من حاشيته، وقال له إن الزباء قتلت أباك، وإن الحر لا ينام على وتر، أنا لا ينام وله ثأر يستطيع أن يأخذه، فإن أحببت أن أعينك في ذلك فعلت. فقال وماذا عسى أن تفعل؟ قال اقطع أنفي وأذني واتركني أمشي سأعينك على ذلك. فقال والله ما هذا جزاؤك عندنا، أنت مكرم عندنا وما نحب أن نفجع بك ولا أن نفعل بك مكره. فقام القصير وقطع أنفه لنفسه وقطع أذنه وخرج إلى الزباء، حتى دخل عليها قالت ماذا دهك؟ قال إن قومي جهوني وظنوا أنني أمالئك على مكيدتهم ففعلوا بي ما رأيت وقد نجوت منه. فشكت فيه أول الأمر، ثم قالت له إن بدأ لك أن تقيم عندنا فلا بأس، وأقام عندها وكان يخدمها. ثم إنها في يوم من الأيام أرسلته لتجارة إلى العراق، فذهب إلى عمرو وقال له إن الزباء أرسلتني لتجارة بمال قدره كذا، وأريد أن تضعف لي هذا المال، أن تعطيني ضعفه. فأعطاه ضعف ذلك المال واشترى لها تجارة ذمينة جدا، لأنه حصل على زمن أكثر من الثمن الذي أعطته هي، وجاء تلك التجارة وعجبت بها إعجابا شديدا، وزاد ذلك في ثقتها به. ثم بعد ذلك قالت له افتح الخزان واذهب بما شئت من المال واتنا بكذا وكذا. ففتح خزائنها وذهب بمالها جميعا، خرج فجاء إلى عمرو وقال له هذه المرة سنشتري بالمال السلاح، وبدأ في صناعة الدروع والسلاح حتى خرجوا في جيش مدجج. وكانت الزباء يقال إنها ترى إن بصرها فيه من الدقة شيء غريب، كانت ترى من بعد، حتى إنه يقال إنها ترى من مسيرة الشهر. تحققت شوي بأعطية قصة تدل على هذا، يقال إن قبيلتها قاتلت قبيلة حمير، فقال حمير لا يمكن أن نسلم من عيني الزباء إلا إذا قطعنا الشجر، وحمل كل واحد منا شجرة بين يديه يختبئ بها. فلما رأتهم قالت أقسم بالله لقد ذب الشجر. فكانت ترى رؤيا عجيبة غريبة. فهو حمل الرجال في صناديق وفي الحقائب لكي لا رأت من بعيد ترى يعني قافلة تحمل المياه، لا يستطيع أن يحمل الرجال رجالا لأنها سترى ثم إنه سلك طريق الغوري فرأته عن بعد وقالت عسى الغوير أبوسه، صارت مثلا هذا. فلما دنت القافلة ورأتها قالت جاتها المشورة ما للجمال مشوها وإيدا تمشي ببطل يعني ما للجمال مشوها وإيدا جندلا يحملن أم حديدا، طبعا يحملن دروع ورجال. أم سرفانا باردا جديدا أن الرجال جثة من قعودا. فلما أحاط بها وعلمت أنه كاد لها أخذت خاتما مسموما وألقته في ذيها وقالت بيدي لا بيدي قصيت، فأصبحت مثلا، صارت مثلا أيضا عند الناس. فطبعا عمرو هنا أدرك داره لأنه قتل الزباء التي قتلت أباها التي قتلت خاله وبمنزلة أبيه، لأنه قتل أباها أيضا، فالعرب كانت هكذا يقتلوا بعضها بعضا. فقد سمع عمرو يعني ابن ربيعة النصر وهو عمرو الطاق إلى أوتاره جمع وتر وهو طلب الثار، فاحتط منها كل عالي مستمع، أنزل منها كل ما كان عاليا، فاستنزل الزباء قسرا أي قهرا وهي من عقاب لوح الجو أعلى منتمى. العقاب طائر معروف، واللوح الهواء، والجو الجرم المساخر بين السماء والأرض، معناها هي كانت أعلى من عقاب الجو، أي كانت بعيدة المنال جدا، ومع ذلك استطاع بتضحية صاحبه أن يصيب الهارة. وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد الشأو المستمع. سيف بن ذي يزن الحميري رجل من أهل اليمن، كان رجلا حاذقا عاقلا، استباحهم الأحباش وغلبوا على أمره، فخرج إلى قيصر يستنصره عليه. خرج إلى قيصر يستنصره على الأحابش وأقام عنده 7 سنين لم يجبه. فلما قانط منه خرج إلى كسرى. فلما جاء إلى كسرى إذا به رجل عاقل حالق، ألقى له وسادة وأعطاه خمرا، فلم يجلس على الوسادة ووضعها في حجره وسكب الخمر على رأسه. فقال لهم الذي حملك على ما فعلت؟ قال أردت أن أقبل إكرامك وأخذت الوسادة ولكن ما كنت لأجلس عليها وقومي فيما أرى، وما كنت لأشرب خمرا وقومي أيضا فيما أرى. فأراد أن يرسل معه جيشا من الجيش الرسمي، فقال له بعض حاشيته إن هذا رجل من العرب يمكن أن يلقي بجنودك إلى التهلكة، فلا ترسلهم معه، ولكن في سجونك آلاف من الناس قد حكم عليهم بالموت، إن بذلك أن ترسلهم معه فإن أصابوا خيرا كان والله خيرا لك، وسيكون ذلك صلاحا لهم ونصرا لدولتك، وإن هلكوا هلكوا بذنبهم فهم مجرمون. ففتح السجن وأرسل معه سجنا. أشار عليه بهذا الرأي بعض حاشيته بعض أصحابه وزرائه، فخرج بهم حتى جاء إلى اليمن وقاتل بهم الأحباش ورمى قائدهم حتى قتلهم، وكان ذلك نصرا عزيزا للعرب ولأهل اليمن على الحبشة، وهذا معروف. قال والسيف سيف بن الجزل حي من قبيلة الحمار بسبب يشرب يا رب القحطان استعلت به علت به همته حتى رمى أبعد شئو المرتمى حتى رمى أبعد شوي وصل أقصى غاية ما غاية يمكن أن يقصدها صاحبها كما تصل الرمية إلى أبعد شوها يمكن أن يقصد أيضا بقوله حتى رمى رمية مخصوصة وهي أنه هو من باشر رمية لحبوش ملك الحبشة فرماه حتى قتله فشرع الأحبوش سقى لحبوش ملك الحبشة وقال أيضا للأحباش سقاه والتجرع الشرب المتقطع يشرب الإنسان شيء جرعة وفي القرآن الكريم يتجرعه ولا يكاد يسره أي أن شراب أهل النار والعياذ بالله لا يستطيع أحد أن يواصل شرابه ولكن يشربه شيئا فشيئا تجرعه فتجرع الأحبوش سما ناقعا ألاقهم هزيمة مرة قاتلة كالسم الناقع الثابت الذي لا دواء له واحتل من غندانة مكان معروف بصنعاء محراب الدمى المحراب المجلس في البيت مكان الأريكة التي يجلس فيها الإنسان والدمى جمع دمية وهي التصاوير التي يصنعها الناس أنه احتل أحسن مكان وبلغ أعلى مكانة في اليمن ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أواراف تميما بالصلاة ابن هند هو عمرو بن المنذر بن ماء السماء اشتهر بابن هند سويتا إلى أمه باشرت نيرانه يوم أواراف تميما كان من خبره أن أخاه مالك بن المنذر كان عند زرارة بن عدس التميمي فشب عنده تربى أخو الملك عند زرارة بن عدس التميمي فخرج أخو الملك وهو شاب صغير يوما فرأى إبلا لرجل اسمه سويد بن ربيعة الدارمي من تميم من بطن دار فأمر بناقة من هذا نحرت وشويت وأصاب منها فلما ضرب به سويد قتله فلما قتله علم أنه قتل ابن الملك قتل ابن المنذر وهو أخو الملك فهرب إلى مكة طبعا مكة حرم العرب تحتلم مكة وجاء إلى مكة وحالف بني نوفل بن عبد مناف بن قصي فلما علم زرارة بن عدس وهو الرجل التميمي الذي كان يقيم عنده ابن الملك الذي قتل علم بالأمر فر هذا فأحس الملك عمرو بن هند بقتل أخيه وخرج يطلب زرارة فوجد امرأته حاملة فسألها أين زرارة؟ قالت إن كان من علمت له وطيب طيب العرق سمين المرق لا ينام ليلة يخاف ولا يشبع ليلة يضعف لا ينام ليلة يخاف ولا يشبع ليلة يضعف فأخذ أهله رهينة عنده وحلب عمرو بن هند أن يقتل 100 رجل من بني تميم من بني دار الذين قتلوا أخاه فأرسل الجند فجاءوا ب99 رجلا فعمل لهم أخدودا العاده، الاخدود شق الحفير، واوقد فيه نارا والقاهم فيه. فلما كان العشي كان رجل من تميم من البعاجم لتدارمية يمشي، فأحس رائحة الدخان فجاء جاء به للملك فقال من أنت؟ قال من البعاجم. قال من جاء بك؟ قال كنت على سغب منذ ليلتين لم أذق طعاما فشممت رائحة الشواء. فقال الملك إن الشقي والد البراجم، وألقاه بالنار، لأنه كان يبحث عن يكمل مياه، كان يبحث عن شخص يكمل به المياه، وقد وجد الشخص الذي يكمل به المياه. خلاص اكتملت مياه بني تميم، وضر الملك حينئذ يمينه. المغرو هندي باشرت نيرانه يوم وارات تميما، ناره يوم وارات مكان معروف تميما أي قبيلة بني تميم، بالصلاة بالحرق. ألية بالأعملات يعتمي بها النجاء بين أجواز الفلا خوص كأشباح الحنايا ضمر يرعون بالأمشاج من جذب البرى يصبن من في بحر الدجا وبالضحى يطفون في الآلي إذا الآل طفى. ألية أي قسما تقسم قسما نعم في بيت البيت الذي قبله لي بأس يناجي همتي. اي نعم اعتن لي يسنا صحيح جبت عنه. ما اعتن لي يناجي همتي الا تحداه رجاء ذاك سما. ما اعتن افتعال من عل بمعنى عرض، عن الشيء بمعنى عرض وظهر. فعن لنا سرب كانني عاجه على رادوار في الملاء المزيل كما قال البرقيس رحمك الله. اي ما عرض لي يأس، اليأس القنوط، يناجي همتي يخاطب همتي الا تحداه رجاء، تحداه قصده بجد رجاء فاكتمى استترى. معناه انه لا يترك اليأس والقنوط يغلبان عليه، وانما دائما عنده رجاء يكون اقوى من اليأس الذي قد يعرض له في بعض الاحوال. ألية أي قسما بليعملات جمع يعملة وهي الناقة الشديدة، يعتمي بها النجاء، يعتمي بها يطيبها النجاء، النجاء السرعة. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي كمثل رجل جاء قوما فقال إني قد رأيت الجيش يصبحكم وإني أنا النذير وإنني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، وإنني أنا النذير العريان. العرب أصلا كانت إذا أرسلت شخصا ينذر بالحرب أو بالأشياء المستعجلة جدا خففا من زيادة، فكانوا يسمونه النذير العريان، لأن هذا هو أسرع طريقة يمكن أن يستنذر بها الناس أن يأتيهم في صورة ترجعهم، صورة ليست متوقعة. وإنني أنا النذير العريا فالنجاء النجاء، الإسراع السرعة السرعة. والنجاء أيضا السلامة، وهو الذي عناه ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله شري خلى الارض الخلائل وانه تاح المسلوب النجاه نجاه. بين الاجواز جمع جوز، وجوز الشيء وسطه. الفلا اسم جنس واحده فلاة، وهو صحراء خاليه. الفلا اسم جنس جمعي واحده فلاة. خوصي معناه هو يقسم بهذه الإبل على فكرة. نحن هنا لا نناقش المبحث الفقهي، لأننا لسنا في معرض لذلك، نريد أن نستفيد من لغة الرجل، وإن كان مشهورا عند العلماء أنه لا يجوز الحلف بغير الله، إن كان حالفا بالحلف بالله وليصمت، ولكن عادة العرب أنها تحلف بالإبل، تحلف بكل ما تعظمه، فهو جرى على عادتهم. فلذلك لم نناقش هذا الجانب من تلك الناحية، نريد أن نقرأ لغة الرجل ونستفيد منها. خوصن أي يحلف بهذه الإبل التي هي خوصن بدل من الجعملات، وخوصن معناها غائرة العيون، عيونها غائرة من طول السبع، كأشباح الحنايا، الشبح الشخص، شبح الشيء شخصه، أي كشخوص الحنايا، جمع حنية وهي القوس. ضمري يرعوهن أي يسيل دمهن، رعاه إلى سيلان الدم من الأنف، ويطلق على سيلان الدم مطلقا كما قال برزق، فما وصلت حتى تناهز لحمها وبادت ذراعها والمناسم رعاه، والمناسم رعاه. بالأمشاج، الأمشاج والأخلاط أي أخلاط أنواع الدم، جمع مشجن أو مشيج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط، من جذب البرع يرعفن أنه يسيل أنفهن دما، من جذب أي أخذ الشيء، جذب الشيء أخذه بسرعة وقوة. والبرع جمع برعة، وهي الحلقة التي تضع في أنف البعير، العرب تضع حلقة في أنف البعير، تضع فيها الزمام، هذه الحلقة يقال لها البرع، برعة على وزن الكرة. يقصفن في بحر الدجى وبالضحى، يقصفن بالآل إذا الآل طفى، يرسبن من رسب بمعنى غاصة، رسب في كلام العربي يستعمل على معنيين، يقال الرسوب لثباته في المحل، من ثبت مكانه فلم يبرح، رسب أنا ثبت في مكانه فلم يجاوزه، ولي أيضا الذهاب إلى أسفل. نعم، رسب معناه ثبت أو ذهب إلى أسفل، ذهب نازلا، ذهب نازلا، هذا المعنيان يستعملان في كلام العرب، رسب رسب الشيء معناه ثبت، أو رسب بمعنى ذهب نازلا، ذهب نازلا. يرسبنا هنا معناها يغصنا، ينزلنا في بحر الدجى، أي في الدجى الذي هو كالبحر، والدجى ظلام. وفي الضحى وهو وقت ارتفاع الشمس، يطفون يرتفع، انطفى يطفو بمعنى ارتفع. في الآل، الآل السراب أو هو خاص بما يكون أول النهار، الآل من اللغويين من قال هو السراب مطلقا، ومن من فرق بينه وبين السراب فقال السراب ما يكون بعد زوال الشمس بعد ارتفاع الشمس، والآل ما يكون قبل ذلك أي بالضحى، وهو من جنس السرع على كل حال، معناه ما يتراءى للإنسان يظنه ماء وهو بالحقيقة ليس بماء. قال ابن رقيس: فشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينا مقيرا أو المكرعات من يمين من سفين ابن يامن دوين الصفا اللالي يلين المشكرا، سوانق جبار أزيز فروعه وعالين قنوانا من البسر أحمر. يقصفن في بحر الدجى وفي الضحى، يقصفن في الآل إذا الآل طفى، أنه إذا ارتفع الآل سرى. أخفافهن من حفن ومن وجل مرذومة تخضب مبيض الحصى، أخفافهن جمع خف، وهو للإبل بمنزلة الحاذر للخيل، خو الخوف هو للإبل بمنزلة الحاذر للخيل. من حذا، الحذاء رقة في الحاذر يؤلم معها المشي، رقة في الحاذر يؤلم معها المشي، خصوصا إذا كان في أرض حجارة ونحو ذلك. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في التحفة: وهو من حذا أغطى حذاؤك بالتقى إليه فعقباه سنن وسنام. ومن وجن، الوجى أشد من الحذى، ومن جنسه، ورقة أيضا تكون في الحاذر ولكن هي أشد من الحذى. وذات الحذى اصنع من نجاها حذاء ذي وجى، واغتنم صوما ففيه وجاء. مرظومة أي مدمات تخضب مبيضة، مرظومة أي مدمات سال دمها، تخضب مبيضة الحصى، تخضب تصبع بالدم مبيضة الحصى، اسم جنس جمعي واحدته حصى. يحملن كل شاحب محقوقه من طول تدآب الغدو والسرع. يحملن كل شاحب، أي شخص متغير اللون، محقوقه، أنه محدود من طول السفر، الحدب ما يلان الظهر العنق إلى أسفل، من طول تدآب، أي من كثرة تدآب، تفعل هذا الوزن يتابه بالتكثير، من دأب، أي جد في عمله، يقال دأب على هذا، أي جد في عمله وواصله، فهو دائب، أي جاد مواصل بعمله. الدأب العادة أيضا، نعم، من معانيها كذلك. يحملن كل شاحب، أي متغير اللون، محقوق من محدود من، من طول تدآب، أي نشأ له ذلك عن طول كثرة تدآب، أي تفعال من دأب جد في عمله وواصله. الغدو والسرعة، الغدو السير بالصباح الباكر، والسرعة سير الليل. بغي براطول الطوى جذمانه، فهو كقدح النبع محمي القرع. البغو التقي والمطيع، حيث وهو من اسماء الله سبحانه وتعالى، والبر معناه تقي، البر من اسماء الله معناه تقي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: البر بر وخلاف البحر. البر بالفتح يقال بالتقي، ويقال لخلاف البحر، البحر يقال البحر ويقابله البر. وضد كن واستزد بالبر قلبا وإحسانا، وضد الشر والبر قمح نعمة الوهاب. البر قمح، والبر بر، وخلاف البحر. وضدك استجد بالبر قلبا وإحسانا، وضد الشر والبر قمح نعمة الوهاب. قال امرؤ القيس: الله أنجح ما طلبت به، والبر خير حقيبة الرحت. ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل، ومن هذا دخلي إلى عصر من صارمني، وأجد وصل من ابتغى وصلي. برى الشيء نحته، والمراد هنا أهزله وأذهب لحمه. طول الطوى، الطوى الجوع. قال عن ترى: ولقد أبيت على الطوى وأوده حتى أنال به كريم المأكل. معناه من كل تقي أهزله وأذهب لحمه كثرة وطول الجهد، والجهد ماله جسده، برا طول الطواج زمانه، فهو كقدح النبي، فأصبح مهزولا كقدح الكدح، عود تعمل منه السهام، والنبع شجرة واحدته نبعة، محني معوج حناه، معناه عوجه، يحني حنا حنا الشيء يحني عوجه والحنيد، والقرى الظهر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الظهر والدباء مفهوم القرع، كتابه الإعلام مسمى الظهر والدباء مفهوم القرع، وبرد ضيف وطعامه القرع، القرع طعام الضيف الإحسان إليه، والماء مجموعا. وقد قالوا القرى في جمع قرية بالارتياب، القرى جمع قرية، القرع الظهر.